أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الشيخ رحمه الله: إلى تنقسم تنقسم المعاصي. قال: تنقسم إلى صغائر وهي السيئات، وكبائر هي الموبقات أي المهلكات. فالمعاصي صغائر وكبائر، سيئات وموبقات. قال: بماذا تكفر السيئات؟ يعني الصغائر، لأنه قال تنقسم إلى صغائر هي السيئات، ثم قال بماذا تكفر السيئات، وأجاب بقوله، قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات. وكذلك جاء في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا حديث صحيح من رواية معاذ رضي الله عنه يرفعه، أخرجه أحمد والدارمي والترمذي. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات. والآية قد نزلت في رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت من امرأة قبلة فطهرني. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ليس في شريعة الله تبارك وتعالى حد يقال له حد القبلة. كان الرجل في طريقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمر في بعض طرقات المدينة فأصاب من امرأة قبلة، فتحرك وازع إيمانه في صدره، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت من امرأة قبلة فطهرني. فسكت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فدعا الرجل فتلا عليه الآية. فالإنسان إذا أصاب شيئا من هذه القاذورات وقع في شيء من الصغائر من السيئات، فعليه أن يجتهد بفعل الحسنات واجتناب الكبائر. إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والحديث فيه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث وصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا وأبا ذر، فهو من روايتهما رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهي وصية عظيمة جامعة لحقوق الله تبارك وتعالى ولحقوق العباد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو يكفيك والله لو أنك تأملت فيه حق التأمل والتزمته ظاهرا وباطنا لكفاك، لأنه يدل على ما وراء: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا أصاب الإنسان صغيرة فعليه بأن يأتي بالحسنة بعقبها، شريطة ألا يكون مرتبا لذلك، يعني يقول سأفعل هذه السيئة ثم بعدها أفعل هذه الحسنة، أتصدق بكذا أو أذهب إلى العمرة. فهذا كله من ترتيب الشيطان ومن مكره. ويكفي أن الإنسان يجترئ على من يعصيه، فلا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى جلال من عصيت. إياك أن تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى جلال قدر من عصيت، وهو الله رب العالمين. على كل حال، تكفر السيئات باجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وكذلك بفعل الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وقيام رمضان وقيام ليلة القدر وصيام عاشوراء وصيام يوم عرفة وغير ذلك من الطاعات ورد أنها كفارات للسيئات والخطايا. وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر، وعليه يحمل المطلق منها، أي الذي ورد مطلقا من غير تقييد، فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها. فهذا من الأمور المهمة، لأن الإنسان ربما يظن أنه إذا تورط في الكبائر وظل مقيما عليها فإن الحسنات تكفرها. الكبائر تحتاج توبة مستقلة، وأما الصغائر التي يلم المرء بها إلماما وهي اللمم، فهذه تكفرها الحسنات مع اجتناب الكبائر، لا بد من اجتناب الكبائر. وأما الكبائر نفسها فلا بد لكل كبيرة من توبة مستقلة. الذي يكون شاربا للخمر، مواقعا للفواحش، مغتابا للمسلمين، ينبغي عليه أن يكف، أن يقلع، وأن يندم، وأن يعزم، وأن يؤدي الحقوق إن تعلقت الحقوق بذمته إلى أربابها وأصحابها، فهذا أمر آخر. وعليه تحمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن صيام يوم عرفة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنه يكفر ذنوب سنة خلت وذنوب سنة بقيت. هذا التكفير للسيئات مشروط فيه أن يكون مما دون الكبائر مع اجتناب الكبائر، هذان قولان لأهل العلم. فبعضهم يقول إن تكفير الصغائر لا يقع إلا باجتناب الكبائر، يعني أن تكفير الصغائر لمن وقعت منه لا يكون إلا لمجتنب الكبائر، فمن اجتنب الكبائر كفرت صغائره، وأما إذا كان غير مجتنب للكبائر فإنها لا تكفر. وبعضهم يقول ما اجتنبت الكبائر يعني أن ذلك إنما يقع للصغائر في كل حال، فإنه يكفر الله رب العالمين صغائره حتى ولو وقع في الكبائر، لأنها تحتاج إلى توبة مستقلة. وأما الصغائر فإن الحسنات تمحوها حتى ولو كان مرتكبا للكبائر، فهذان قولان لأهل العلم. والأشبه والأرجح أن الصغائر لا تكفر إلا لمجتنب الكبائر، فشرط في تكفير الصغائر أن يكون مرتكبها مجتنبا للكبائر. نسأل الله رب العالمين أن ينجينا من هذه وهذه، وهو على كل شيء قدير. ما هي الكبائر؟ في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم، فقيل هي كل ذنب ترتب عليه حد، وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة، وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله، وقيل غير ذلك. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها، فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر، ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقول الزور، ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وغير ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، الكبائر إلى 70 أقرب منها إلى 7، لأن بعض الناس إنما نظر إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتنبوا 7 الموبقات، فظن أن الكبائر إنما هي مقصورة على هذه 7 التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما الكبائر إلى 70 أقرب منها إلى 7، وفي عدها مصنفات كما في الكتاب المنسوب إلى الذهبي، وكذلك كما في كتاب ابن النحاس، وكذلك في كتاب ابن حجر الهيتمي وهو الزواجر عن اقتراف الكبائر، وقد عد منها جملة وافية. فالكبائر كثيرة، والإنسان لا يمكن أن يجتنبها إلا إذا علمها. الإنسان إذا كان لا يعلم أن هذا الذنب من الكبائر فإنه يقتحمه، لعله لو علم أنه من كبائر الإثم لارتدع عنه. وهناك أمور كثيرة يستهين الناس بها، بل إن الناس قد استهانوا بالشرك وهو أكبر الكبائر، لأن الكبائر ليست في طبقة واحدة، ليس السجود للصنم، ليست عبادة غير الله تبارك وتعالى، ليس سب العلي الأجل سبحانه وتعالى، ليس سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس ذلك كله، كالغيبة مثلا أن يقع الرجل في عرض أخيه مرة، فليس الشرك كهذا. كذلك ليست الذنوب في جملتها في طبقة واحدة، لأن كثيرا من الناس لا ينزل تلك الذنوب على منازله، وهذا خطأ محض، بل خطأ شنيع، بل خطأ مدمر، لأنه يمحق التقوى محقا. أن الإنسان لا يستطيع أن يميز حينئذ بين ما ينبغي أن يكون وقافا عنده لا يتعداه بحال، وبين ما يمكن أن يلم به إلماما بغلبة الشهوة في النفس أو ما أشبه. كثير من الناس لا يعرف خطورة الشرك وتورط فيه تورطا، ما أكثر الذين يعلقون في رقابهم أمورا للحفظ من تمائم وأشكال إلى غير ذلك من تلك الأمور المبتدعة، وهم يعتقدون فيها اعتقادا. وكثير من رجال الأعمال يكون في حافظة نقوده أو مستنداته شيء ما، أو إذا ذهب إلى شراء شيء لابد أن يكون مرتديا لأمر ما أو مستصحبا لشيء ما، بل إن بعضهم ربما تفاءل بالحيوانات كالكلاب والقطط وما أشبه، وهذا كله من باب الشرك بالله تبارك وتعالى. كثير من الناس لا يتصور أن الشرك بالله تبارك وتعالى أكبر من الزنا ومن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. كثير من الناس لا يميز بين هذه الأمور فيتورط في كثير منها. قال الشيخ: من هذه الكبائر ما هو كفر أكبر يخرج من الملة كالشرك بالله والسحر، ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقول الزور، ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وشرب الخمر وعقوق الوالدين وغير ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. كثير من الناس لا يميز بين طبقات هذه الكبائر ويتورط بسبب جهله في أمور عظيمة، كالذين لا يراعون قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما أكثر الذين يقعون في النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يشبهون بعض الرذال ببعض الأحوال التي كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلك تذكر أن بعض الكتاب في عهد زعيم الثورة المصرية التي كانت في سنة 52 فقدمه، لأنه كان رائدا للقومية العربية، قدمه على رسول الله لا على صلاح الدين، وإنما قدمه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أمرا من أعجب ما يمكن أن يتصور، وهو غير متصور إلى يوم الناس هذا، حتى إن بعضهم لا يشيع إلى يوم الناس هذا، حتى في الثورة الحاضرة بزعمهم كانوا يغنون لجيفارا ويقولون: هذا زعيم الثوار في هذا العصر. والمساكين من العوام وأشباه العوام من المثقفين يغنون لجيفارا. فينبغي على الإنسان أن يتعلم دينه وأن يعرف الشر، لا للشر ولكن لتوقيه، فمن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة الشر، بل إن كثيرا من الناس لأنه لا يعرف أمور الجاهلية وموطن النزاع بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين، لا يعرف حقيقة ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: ينقض عرى الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. ينقض عرى الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. لذلك قص الله تبارك وتعالى علينا في القرآن المجيد قصص الغابرين وأحوالهم وما كانوا يأتونه من شركهم وكفرهم وكذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أحوالهم، حتى إذا ما علمنا ذلك حمدنا الله تبارك وتعالى على السلامة من هذا كله، من هذا البلاء وغيره. من تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من 70، فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد، فإنه يجدها كثيرة جدا، وأكثر الناس لا تتبعه. كثير من الناس يستهينون بالربا فيأكلونه أكلا من غير تورع، مع أن الله تبارك وتعالى ما ذكر معصية في القرآن المجيد فتوعد عليها بالحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم سوى الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب ونكر حربا فقال بحرب للتعظيم والتفخيم، لأن الحرب إذا وقعت من الله تبارك وتعالى فمن يطيق ذلك، فأذنوا بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما لم يعلموا خطورته تورطوا فيه وأكلوه يظنون أكله هنيئا مريئا، وحشى وكلا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن أقل درجة في الربا كأعظم درجة في الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 حوبا، أو قال بابا، أو قال إثما كما في الروايات، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، وهذا هو أعلى درجات الزنا، الزنا بالمحارم خاصة بالأم، هذا كبير عظيم. وأدنى درجة في الربا، أي أقل درجة في الربا وليس فيه قليل، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، فكيف بأعلاه؟ هو 72 إثما، أدنى هذه وأقلها كأن ينكح الرجل أمه، أعظم ألوان ودرجات الزنا كأقل درجات الربا، فكيف بأعلى درجات الربا؟ إذا لم يعلم المسلم هذا تورط في أكل الربا تورطا كما هو الحال، فقل من لا يأكل الربا في هذا العصر. نسأل الله رب العالمين أن ينجينا من المهالك وأن يقيمنا على الدين الحق الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ قال تكفر جميعها بالتوبة النصوح. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالإنسان إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى تاب الله عليه، ولو كان كافرا، حتى لو ارتد عن دين الله تبارك وتعالى نسأل الله الثبات والعافية، فإنه لو عاود الإسلام وحسنت توبته قبله الله تبارك وتعالى بقبول حسن، بل إنه كما قال المحققون ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يعيد الله تبارك وتعالى إليهم ثواب ما وقع من الأعمال الصالحات قبل الردة إذا عاودوا الإسلام مرة أخرى. فالله رب العالمين هو الغفور الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. عسى من الله محققة، عسى ربكم، هذا ليس على سبيل الرجاء والتوقع وإنما هو من الله متحقق، فعسى من الله محققة. قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقد ذكر الله رب العالمين قبل ذلك الشرك، وذكر الله رب العالمين قتل النفس، وذكر الله رب العالمين الزنا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. التوبة النصوح تكفر الكبائر والصغائر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التوبة تجب ما قبلها. ذكره بهذا اللفظ ابن كثير في التفسير قال كما ثبت في الصحيح الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله، ولم يرد بهذا اللفظ. والذي في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فلعل ابن كثير رحمه الله تعالى رواه بالمعنى. قال صلى الله عليه وآله وسلم لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. فالله رب العالمين أفرح بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته. وهذا أخرجه الشيخان من رواية ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه يرفعه، وفيه دلالة على أن التوبة من أعظم ما يقع من العبد إذا تورط في الذنب، فإن الله تبارك وتعالى يحب توبة العبد هذا الحب الشديد الذي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يقرب معناه من الرجل الذي يكون في الصحراء وقد انقطعت به السبل ومعه راحلته هي بلاغه إلى غايته وهي نجاته من مهلكته وعليها طعامه وشرابه، ثم فقدها في تلك الصحراء لا زرع فيها ولا ماء، فلما استيأس منها رجع فقال أموت هاهنا، فنام نومة ينتظر الموت فأخذته سنة من النوم فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها طعامه وشرابه، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن هذا الرجل يتوجه إلى الله رب العالمين وقد اختلط عليه الأمر من الفرح يقول أنت عبدي وأنا ربك، قال أخطأ من شدة الفرح. الله رب العالمين أفرح بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته، فسارع إلى هذا الأمر الذي يحبه الله رب العالمين وتب إلى الله. أسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. ما هي التوبة النصوح؟ هي الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء: الإقلاع عن الذنب والندم على ارتكابه والعزم على ألا يعود إلى مثله أبدا. هذه ثلاثة شروط. وذكر رابعا قال وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم، ويختص منه لا محالة، وهو من الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا. قال صلى الله عليه وآله وسلم من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن شروط التوبة الإخلاص، وهو شرط لم يذكره الشيخ رحمه الله، لابد من الإخلاص في التوبة، لأن الإنسان ربما يتوب عن الذنب ويقلع عنه لغير الله تبارك وتعالى، لغرض يحصله أو غاية يتغياها أو مغبة أمر يخافه، فحينئذ يقلع عن الذنب وقد عقد النية على معاودته عندما يتاح له ذلك. فلا بد من الإخلاص، أن يكون مخلصا في توبته لله تبارك وتعالى، وأن يقلع عن الذنب، وأن يندم على ارتكابه، وأن يعزم على ألا يعود إلى مثله أبدا. وإذا كان الذنب متعلقا بحقوق الغير فعليه أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها، لا تكون التوبة توبة إلا بهذا إن تعلقت الذنوب بحقوق الغير، لابد من أداء الحقوق إلى أصحابه. إذا كان قد اغتصب من أخيه مالا أو دارا أو أرضا مثلا وهي عنده، أو أنفقها على نفسه أو تصرف فيها ثم أراد أن يتوب، لا توبة له حتى يرجع الحقوق إلى أصحابه، أو أن يتحلل أصحابها مما وقع فيه، فربما أحلوه قالوا قد سامحناك، فالحق لهم إن تنازلوا عنه فخلاهم ذم، وأما إذا تمسكوا به فعليه أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها. كثير من الناس لا يعلم أن الغيبة حق للمسلم، ولا يتاب من هذا الذنب إلا بالاستحلال، يعني عليك أن تذهب إذا كنت قد اغتبت أخا من إخوانك أن تذهب إليه وتقول له سامحني فقد اغتبتك فاجعلني في حل، وأنت خبير بأن أكثر الناس في هذا الزمان سيقول لك لا أسامحك حتى تخبرني، وإذا أخبرته عدا على الأبعد بالنعل وقال والله لا سامحتك أبدا، أتقول عني هذا؟ مع أنه قد شرط على نفسه اخبرني وسأجعلك في حل، فإذا أخبرك قال وتقول عني هذا وتتناولني بمثل هذا السوء والله لا سامحتك أبدا. حتى إنه إذا كان الرجل قد اعتدى على ضعيف على آخر فينبغي عليه أن يمكنه من نفسه حتى يكيل له الصاع صاعا لا صاعين، بل عليه أن يكيل له الصاع صاع، فإذا كان قد ضرب فينبغي عليه أن يمكنه حتى يضربه كما ضربه أو يجعله في حل. حتى قال المحققون من أهل العلم فإن أبى أن يسامحك إلا بمال تدفعه إليه فادفع إليه المال الذي طلب حتى يسامحك، وما الذي يورطك في هذا كله وأنت في حل منه وأنت بعيد عنه؟ هذا الذنب العظيم من حقوق العباد، والله لا يسامح في حقوق العباد أبدا. الدواوين عند الله ثلاث: ديوان لا يدع الله منه شيئا، وديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به. فأما الذي لا يعبأ الله به فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، وأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأما الديوان الذي لا يدع منه شيئا أبدا فهو حقوق العباد لابد من أدائه، ويوم القيامة لا درهم ولا دينار وإنما هي الحسنات والسيئات، فيؤخذ من حسنات من عليه الحق إلى صاحب الحق، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات آخر فطرح عليه ثم طرح في النار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يستهين بإطلاق اللسان في أعراض المسلمين والمسلمات ويتورط في كثير من الأمور التي هي حقوق للغير حقوق للعباد، وهذه لا يتاب منها إلا بأداء الحقوق إلى أصحابه، وأن ذلك وكيف؟ قال الحسن البصري للرجل الذي جاء إليه فقال إن فلانا قد اغتابك، فقال اذهب إليه بهذا الطبق من التمر فأهده إليه، فقال أقول لك قد اغتابك وتهدي إليه تمرا؟ قال إن الذي أهدى إلينا من حسناته أحب إلينا من هذا التمر الذي نهديه إليه. هذا من فقه رحمه الله. قال البخاري رحمه الله تعالى ما اغتبت أحدا منذ احتلمت، قال ما اغتبت أحدا منذ احتلم، فوفر الله عليه طاقة عقله وذهنه وقوى في ذاكرته وحفظه، لأنه بعيد عن الشيطان وسبله، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فإنما يقع الإنسان في النسيان بسبب المعاصي. فقال رحمه الله ما اغتبت مسلما، ما اغتبت أحدا منذ احتلم، منذ صار مكلفا. وقال الحسن رحمه الله لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي فهما أولى بحسناتي. وأنت خبير بأن المغتاب قليل العقل، ليس لأنه يفرط في حسناته فقط، وإنما لأنه يهدي حسناته إلى عدوه ومن يكره، لأن الإنسان لن يغتاب من يحب. هل رأيت إنسانا يغتاب حبيبه؟ ولا يغتابه ولا يراه إلا في كامل صفاته، وإنما يغتاب عدوه فهو يهدي إلى عدوه حسناته. هل رأيت قلة عقل كهذه؟ لذلك قال لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي هما أولى بحسناتي، فيكون برا لهما، فيظل يغتاب أبويه لكي يهدي إليهما حسناته، ولا يريد ذلك، لأنه قال لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي، وهذا امتناع لامتناع كما هو معلوم، فهو لا يغتاب أحد. فينبغي علينا أن نأتي بالتوبة بشروطها: الإخلاص فيها، الإقلاع عن الذنب، الندم على ارتكابه، العزم على عدم معاودته، ثم إذا تعلق بحقوق الغير فينبغي أداء الحقوق إلى أصحابها، ثم أن تقع التوبة في الزمان الذي تقبل فيه التوبة، فهذا شرط آخر لم يذكره الشيخ، وإنما ذكر رحمه الله تعالى طرفا مما يتعلق به في السؤال الذي يأتي بعده إن شاء الله جل وعلا. وللتوبة زمان عام وزمان خاص، فأما الزمان الخاص فهو لكل أحد حتى تبلغ الروح الحلقوم، فإذا بلغت انقطع أوان التوبة الخاص في حق من بلغت روحه حلقومه. وأما زمان التوبة العام فحتى تطلع الشمس من مغربها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟ قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة، سواء كان عمدا أم غيره، وأن كل ما كان قبل الموت فهو قريب ثم يتوبون من قريب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفي إسناده الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعنه، وقد صحح الحديث الحاكم ووافقه الذهبي، وقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة. فأما إذا عاين الملك وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقومة وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم، فلا توبة مقبولة حينئذ، ولا فكاك ولا خلاص ولا تحين مناص. وذلك قوله عز وجل عقب هذه الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. قال الشيخ رحمه الله: فأما إذا عاين الملك وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم، جمع غلصمة وهي رأس الحلقوم بشواربه وحرقدته، وهو الموضع النافئ في الحلق، فلا توبة مقبولة حينئذ، ولا فكاك ولا خلاص ولا تحين مناص، أي ليس الوقت وقت تخلص ونجاة. متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا؟ قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية التي ذكرت قبل، وهذا في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد وردت في معناها أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمات وغيرها، أي في دواوين السنة الكبيرة. وقال صفوان بن عسال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. فهذا أوان التوبة من خاص وعام، والله تبارك وتعالى المستعان عليه التكلان، وهو المسؤول جل وعلا أن ينجينا من المهالك أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.